الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في النقطة الثالثة وهي في تصوير الجامع، ولعل هذه النقطة هي أهم النقاط المبحوثة في البحث الصحيح والأهم وأدقها. والكلام في هذه النقطة يمكن منهجته إلى الأبحاث التالية: ألف، لماذا الحاجة إلى الجامع؟ باء، في ضرورة وجود الجامع. جيم، ماذا يترتب على عدم إمكان وجود الجامع؟ باب، في تصوير الجامع بناء على الوضع الصحيح. ها، في تصوير الجامع بناء على الوضع للأحام. الكلام أولا يقع في من في ألف، في وجه الحاجة إلى الجامع. هنا سؤال يطول: لماذا لا بد من وجود الجامع بين أفراد الصلاة مثلا؟ ومن ثم القول بأن لفظ الصلاة موضوع لذلك الجامع. لماذا؟ أكرر، لماذا لا بد من وجود جامع بين أفراد الصلاة؟ تكرارها والقول بأن لفظ الصلاة موضوع لهذا الجامع. الجواب يمكن، عليكم السلام ورحمة الله، الجواب يمكن أن تكون النقطة في ذلك هي أحد الأمور الثلاثة التالية: الأول، إنا لو وجدنا جماعة يصلون، أحدهم يصلي صلاة الظهر والآخر صلاة العصر، والثالث صلاة العيد، والرابع صلاة الآيات، والخامس أو السادس ما أدري صلاة السماء، والسابع أو السادس صلاة القاف، وهكذا. لو وجدناهم هكذا يصلون، دخلنا مكان ووجدنا جماعة يصلون هكذا لحملنا على فعلهم جميعا، هذا عنوان الصلاة بمعنى واحد. نقول هؤلاء يصلون، هؤلاء يصلون. خلال هذا تظهر أن كلمة الصلاة لها معنى واحد يجمع بين جميع ماذا؟ يعني يجمع بين جميع أفراد هذه الصلاة، وإلا إذا الصلاة ليس لها معنى واحد كيف تقول هؤلاء يصلون؟ تحمل عليهم لفظ وتقصد منه معنى واحد. ايه تقصد معنى واحد بالوجدان نشعر. ايه حينما اقول هؤلاء يصلون اقصد ماذا؟ من هذا اللفظ الواحد معنى واحد، معنى واحد قريب حمل على جميع هؤلاء. هذا يدل ان لفظ الصلاه لها معنى واحد، يعني موضوع على الجامع معنى واحد والجامع لا، يقول جامع يقول معنى واحد ما يأتي مدينة واحدة. وهذا منبه وجداني لطيف على أنه ماذا؟ الصلاة موضوع على الجامع. إذن ما هو الجامع؟ وجه الحاجة إلى الجامع. إذن سؤال نحن هدفه ما هو وجه الحاجة إلى الجامع؟ هكذا النقطة الأولى هذا نوجه الحاجة أنه نحمل تكرار هذا على هؤلاء الذين يأتون بأفراد الصلاة المختلفة نحمل عليهم جميعا لفظ الصلاة ونقصد منها معنى واحد، نقول هؤلاء يصلي، وهذا دليل على أنه معناها واحد دهاجة ووجة. هذه النقطة الأولى أو البيان. النقطة الثانية أو البيان الثاني هو أننا نفهم أن لفظ الصلاة من الألفاظ ذوات المعنى الواحد وليست من قديم كلمة عين. كلمة عين لها معاني متعددة وموضوع لكل واحد من تلك المعاني متعددة وتسمى أو يسمى دينا يسمون كلمة عين لها معاني وموضوع للمعاني مصطلح لفظ. اللفظ إذا إلى معاني متعددة وموضوع لكل معنى يقال له مشترك ماذا؟ لفظ. نحن نجزم في هذا البيان الثاني نريد أن نقول لأن لفظ الصلاة لها معنى واحد وليس معناها متعدد، ليس مشترك لفظي كلمة الحين بل لها معنى واحد نظير أسماء الأجناس مثل كلمة كتاب ودفتر وقلم وإنسان وحيوان وسكر وماء. هاي كيف أسماء أجناس الكلمة معناها ماذا؟ عام، لها معنى واحد عام. مثلا كتاب معنى عام مجموعة أوراق بين دفتين له معنى واحد وموضوع لهذا المعنى الواحد في كلمة كتاب هكذا نحن نجد، وهكذا في كلمة سكة وفي كلمة شر لها معنى واحد عام وضعت لذلك المعنى الواحد. نحن نزل كلمة الصلاة من هذا القبيل، يعني من قبيل ماذا؟ كلمة سكر وشار قبيل أسماء الأجناس، يعني موضوعة لمعنى عام. بمعنى واحد عام، بمعنى واحد واحد واحد عام، وليس لها معاني متعددة ككلمة حي. وإذا كان لها معنى واحد عام فالوضع ماذا يصير؟ إذا كان اللفظ إلى معنى واحد عام الوضع شو يصير حينئذ؟ يسمون إذا اللفظة لها معنى عام موضوع للمعنى عام، يقولون وضع عام وموضوع له عام. فالنتيجة هكذا نتيجة البيان الثاني. إنا نجزم بأن كلمة الصلاة مثلا، نجزم بأن الوضع فيها عام والموضوع له أيضا ماذا عام، يعني ككلمة سكر وشاي وكتاب ودفتر وقلم وسيجارة، كيف الوضع فيها عام والموضوع له عام، يعني تصور الواضع معنى عاما ووضع اللفظ لهذا المعنى العام، كذلك نجزم كلمة الصلاة من هذا القبيل وليست من قبيل، هي من هذا القبيل وليست من قبيل ذوات المعاني المتعددة ككلمة عين. إيه ذات بعد ذلك لكنه احنا نريد نقول بعدما صارت كذا نقول لهذا المعنى دليل، هذا المعنى واحد مو متعدد. صحيح كيف تقولون تقولون مثل كان لها معنى قلت ذلك المعنى مثل يسألون نقول هجرة، لو اذا ما هجرة سلمنا، لكن بالتالي معناها واضحة وبعد ماذا معنى واحد وهو ماذا صلى، هذا المعنى الجديد ليس متعدد، هذا نريد نقوله بالتالي يرجو مطلوبنا بعد الإيمان بالحقيقة الشرعية. زين، وحتى بحسب الظاهر من دون إيمان بالحقيقة الشرعية لعله طب يعني معناه على أنه لغة هكذا هم لغة هم ما تقولون إذا ما نؤمن بالحقيقة الشرعية، يعني معناها اللغوي هو ذلك موجود من الأول، معناها اللغة مثل الدعاء وباقي على ذات المعنى ولم يثبت، هم نقول معناها واحد هم لغة معناها، كيف ما كان اذا لغتان لغة معناها واحد، شرحان شرحان احنا بنقول معناها واحد، وليست ككلمة عين الذي معناها مشترك. يعني بتعبير اوضح ما ادري اوضح ولا فلا اقول، نريد ان نقول بان كلمة الصلاة ليست موضوعة لهذا الصلاة الذي يأتي بها زيد، وتلك الصلاة التي يأتي بها عام، وتلك الصلاة التي يأتي بها خالد، إذا موضوع لكل واحد واحد يصير المعاني كلمة الصلاة متعددة بعدد أفراد الصلاة. أقول لك كم فرد الصلاة موجود؟ قل لي لا كم فرد مثلا لسه. مليون مليون مليون مليار لا أكثر، نحن نجزم بأن الصلاة ليس لها معاني بمقدار شنو ملايين أو مليارات، هذا فرشي كل واحد يجزم به لعله هذا من أهل من أهل السوق هم يجزمون بهذا، كل واحد له ذوق شرعي يجزم بأن الصلاة ليس لها معاني متعددة بعدد الأفراد بل معناها ماذا هو، وإلا فرج واحد نبي نقول له ترى الصلاة لها معاني متعددة بعدد الأفراد، يعني تدري قد مليون معنى يعني مليونين يعني مليار، أنا أصاب الصلاة من فوق الملايين، هذا ما شيخنا بعد قلت جزما هذا باطل. ليس لها معاني متعددة بعدد أفراد الصلاة حتى يصير إذا لها معاني متعددة بعدد أفراد الصلاة يصير الوضع فيها ماذا، إذا كان بهذا الشكل الوضع ماذا يصير عام والموضوع له، إذا بهذا الشكل يصير الوضع عام والموضوع له ماذا يعني الوضع تطور معنى كلي ووضع كلمة الصلاة علمه لأفراد هذا المعنى الكلي لا لنفسه لأفراد. هذا يصير وضع عام أو وضع عام. نحن نقول نجزم بأنه ليس الأمر تدارج، ليس الوضع عام والموضوع له خاص، وإلا إذا بهذا الشكل يلزم كلمة الصلاة لها ملايين المعنى، أفراد معناها يكون بالملايين بالمليارات، وهذا باطل بل لها معنى واحد، يعني الوضع عام موضوع له. فإذا لها معنى واحد وضع عام موضوع له عام، إذن لا بد من وجود جامع، يعني الواضح تصور الجامع ووضع كلمة الصلاة لذلك الجامع. مثل من؟ مثلا الجامع جنس، مثلا اسم باب المثال إن شاء الله بعدين تجي حركتنا أن الجامع ما هو، مثلا افتح جالة أكل للتوضيح، مثل الجامع حتى يقول الفعل الذي فيه ركوع وسجود وقيام وتكبيرة ونية، ها هذا هو الجامع. وضعت هذا المعنى الواحد لهذا الجامع، هذا هو البيان الثاني. انتهى يا أخي البيان الثاني. حقيقة شنو صار؟ إنا نجزم بأن الوضع في كلمة الصلاة عام والموضوع له عام، يعني هناك معنى واحد تصوره الواضع ووضع كلمة الصلاة لذلك المعنى الواحد، ككلمة سكر وشاي ودفتر وقلم وغير ذلك، وليس ماذا الوضع عام والموضوع له خاص، يعني تصور الواضع معنى عاما ووضع لفظ الصلاة لأفراد ذلك المعنى العام، تصور معنى عاما ووضع لأفراده، وإلا يلزم كلمة الصلاة لها كم معنى بالملايين بالمليارات، وهذا باطل. ثم إن المرزى النائين قد تطلع روحه الشريف، والسيد الكوئي دام ظله الشريف، قال حتى لو كان الوضع عام والموضوع له خاص، حتى لو كان الوضع عام والموضوع له خاص، بالتالي لا بد من وجودي، بالتالي لا بد من وجود جامع. ليش؟ لأن الوضع العام والموضوع له الخاص ايش يحتاج؟ ايش يحتاج؟ يحتاج الى وجود معنى واحد عام نتصوره، ثم شنو ثم؟ نضع اللفظ لافراد ذلك المعنى الواحد. اذن بالتالي وجود معنى واحد يكون جامعا هو امر ضروري، سواء قلنا الوضع عام والموضوع له عام، او قلنا لا الوضع عام والموضوع له خاص، على كلا التقدير لا بد من وجوده جامع. غاية الأمر بناء على الوضع العام والموضوع له الحال، نتصور الجامع واللفظ علما نبعا، على الوضع العام والموضوع له الحال، نتصور الجامع واللفظ علما نبعا لنفس الجامع. أما على الوضع العام والموضوع له الخاص نتصور المعنى العام الجامع واللفظ علما نبعا لأفراد، فبالتالي وجود معنى عام يكون جامعا هو أمر ضروري على كل التقديرين. غاية الأمر مرة يكون اللفظ لفظ الصلاة موضوع أيضا لهذا الجامع، هذا بناء على الوضع العام الموضوع له، ومرة لا يكون اللفظ موضوع له بل لأفراده، هذا على الوضع العام الموضوع له. سواء كان الوضع عام والموضوع له عام او الوضع عام والموضوع له خاص، على كلا التقديرين وجود الجامع شيء يصير. هكذا ذكر هذا من العلمان الجليلان، نريد نثبت الحاجة الى الجامع، بالتالي وجود الجامع يصير امرا ضروريا. هكذا أفاد ويرد عليه أنه صحيح على كلا التقديرين لا بد من وجود جانب، ولكن نحن دعوانا ليس هو وجود جامع كيفما اتفق، بل دعوانا شنو؟ دعوانا وجود جامع تكون كلمة الصلاة موضوع له، بلي موضوع لذلك الجامع، لا أنه دعوانا يوجد جامع ولو لم تكن لفظ الصلاة موضوع له. هذا نحن نريد أن ندعي هكذا أن هناك جامع معنى واحد يكون جامع بين أفراد الصلاة وكلمة الصلاة موضوعا لذلك الجامع. ومن الواضح إذا كان الوضع عاما والموضوع له خاصا افرض لا بد نسلم لا بد نسلم لا بد نسلم لا بد من وجود شنو؟ معنى واحد عام نتصور، ولكن لعل هذا المعنى العام لم يوضع له الله كما اذا كان امرا عربيا. ها عنوان عربي بريجه عربيه مثل اذا تذكرون وين اخترنا شبيه هذا ويا مقدم حزن الذي هذا ونقدم عنه في باب الحروف حينما الواضع يضع كلمة من ترنى وذكر ماذا الواضع يتصور مفهوم النسبة الابتدائية ويضع لفظ من إن لأفراد لأفراد ولكن مفهوم النسبة الابتدائية قلنا مفهوم ماذا لا يمكن كلمة من أن تكون موضوع له لأن مثلا اسمي بالي وكلمة من معناها حرفي بالي فمع أنه تطورناه في مقام الله لكن لا يمكن أن يكون اللفظ يستحيل أن يكون موضوع له يستحيل لأن مثلا اسمي هنا أيضا نقول نفس الشيء بناء على كون الوضع في باب الصلاة عاما والموضوع له خاص صحيح لا بد من وجود جامع ونضع اللفظ لأفراده صحيح لا. لكن ذلك الجامع لعله جامع عربي عربية. إذا جاء عربية وليس جامعا ذاتيا إذا لا يمكن أن تكون كلمة الصلاة موضوعا لأن كلمة الصلاة وكله إنما يضع المن للجامع الذاتي هذا الجامع العربي مثل كلمة سكر علما موضوعا لا للأمر العربي وهو شنو البياض السكر مؤبلغ ليس الموضوع للبياض علما موضوع للجامع الذاتي بين أفراد الصفة ما هو الجامع الذاتي الشيء المثل ما هذا الشيء حلو ما هذا الجامع الذاتي إذا جامع ذاتي موضوع له دائما اللفظ يوضح للجامع الذاتي يعني يوضح للجامع إيه للأمر العربي يوضح إيه تجيب لي فرد لفظ موضوع للأمر العربي ما يصير لفظ موضوع للأمر العربي يعني غير معناه موضوع واللفظ معناه هو ماذا الأمر الذاتي كل موضوع لمعنى للأمر الذاتي ما هو موضوع للأمر والخلاصة ما ذكره هذان العلمان خلاصة محل تأمل لماذا لأنه صحيح بناء على الوضع العام والموضوع له الخاص لا بد من وجود معنى عام حتى يمكن بواسطته وضع اللفظ للأفراد لكن ذلك المعنى العام لعله أمر عرضي، وما دام أمرا عرضيا إذن لا يمكن أن يكون اللفظ موضوع له، ونحن نريد تطور جامع بحيث يكون لفظ الصلاة موضوع له، لأنه لا يمكن أن يكون لفظ الصلاة موضوع له، لا بحيث يكون من الممكن وضع الصلاة له. إيه؟ على أي حال بهذا ننهي البيان الثاني. البيان الثالث لنسد بيانا تسمك لوجه الحاج أن يقال هذا البيان ذكره الآخذ الخراساني في كفايته، أن يقال ويقصد هذا البيان بالأفراد الصحيح بأفراد الصلاة الصحيح، أن يقال إن أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد. وما هو الأثر؟ وما هو ذلك الأثر؟ مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإذا كانت مشتركة في أثر واحد فلا بد أن يكون هذا الأثر الواحد صادرا من شيء واحد، لا من كل فرد من أفراد الصلاة، وإلا إذا صادر من كل فردين يلزم صدور الواحد الغرض الواحد صدورا من رأيه من الكثير وهو مستحيل. الواحد لا يصدر من الكثير، الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن لابد من وجود جانب بين أفراد الصلاة ثاني يكون هو المحصل والموجد علما لذلك الأثر الواحد. فكل فرد من أفراد الصلاة وإن كان يوجد ذلك الأثر، لكن يوجده بجامعه لا بنفسه، بجامعه لا بنفسه. الخلاصة هاي في الكفاية موجود. هذا الكلام أكثر من مرة وتمسك به الآخذ، إذا تذكرون في الغرض، في غرض من العلم لابد أن يكون موضوع العلم، أنه لابد من وجود موضوع لكل علم. مسك هذا الكلام؟ لا، ما تتمسك بهذا الكلام. خلاصته شنو صار؟ أكرر أنه بما أن لكن تريد هذا الكلام البيان فقط يخص الأفراد الصحيحة، يعني الأفراد الصحيحة لها شنو؟ أثر واحد، وأما غير الصحيح ما هذا الأثر الواحد؟ إن أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد وهو الانتهاء مثلا عن الفحشاء والمنكر. اشتراكها في الأثر الواحد يدل على أن الموجب لهذا الأثر الواحد وشيء واحد، لا كل فرد من أفراد الصلاة، وإلا إذا كل فرد يلزم صدور الواحد النية من الكثير. فإذا كان هناك شيء واحد هو المؤثر فيلزم وجود جامع بين أفراد الصلاة هو الموجب لذلك الأثر. وبهذا تم المطلوب. نريد أن نقول هناك جامع بين أفراد الصلاة، كلمة الصلاة موضوعة لذلك الجامع. فأما ذلك الجامع ما هو؟ شنو هو ذاته؟ يقول ما لازم تحرك الآخذ القراثان، يقول ما لازم تحرك، بل أنت تسألني شنو هو؟ أنا ما أعرفه، ما حد، لكنه ليس كل شيء لا يعرف. إذن هو ماذا؟ ما موجود. الله ما تنحب أخي واحد يعرف الله؟ حقيقة الله يعرف الله، لكن لا يلزم من عدم معرفتنا بحقيقته أنه غير موجود. نعرفه بآثاره. هنا كذلك هناك جامع، وإن لم نعرف حقيقة ما هو ذلك الجامع، لكن لا بد من وجوده. إذا تذكرون تقدم أن التمسك بقاعدة الواحد ليس بتام، لأنه قاعدة الواحد تتم في الواحد. إذا تذكرون قلنا الشخصي دون النوع، هذا كلام مجمل دون النوع، كلام مجمل يأتي تفصيلا فيما بعد. الآن أنا لست في صدد الرد على الآخر، إن شاء الله بعدين يجينا مفصلا الرد علينا على الآخر. الآن مجملا أقول هذا الكلام ماذا محل التأمل، لأن قاعدة الواحد التمسك فيها في المقام ليس بتام، فإنها تكون في الواحد الشخصي دون النوع، وتفصيلا يأتي فيما بعد. هذا مجملا الآن أكتفي بهذا. فإذن البيان التام لإثبات وجه الحاجة إلى الجامع إما الأول وإما ماذا الثاني. لهذا نفرغ النية من البحث الأول. إحنا قلنا إذا تذكرون في النقطة الثالثة وهي في تصوير الجامع هناك عدة أفعال. ألف البحث الأول في وجه الحاجة إلى الجامع، باء الآن أدخل في باء، هل وجود الجامع أمر ضروري أم لا؟ الجواب، ذكر المرزى النائيني قد تطلع روحه الشريفة في أجود التقريرات ذكر، وهكذا بحسب ضابط بواد الأصول ذكر في أجود التقريرات أنه يمكن أن نقول لا يوجد جامع بين أفراد، بل نقول وضعت الصلاة لفرد واحد وما هو ذلك الفرد الواحد؟ هو الصلاة التامة الاختيارية الذي مرتبة من كم جزء. الصلاة التامة الاختيارية تامة تامة العلائية ليس بالدرجة الأولى رقم واحد، مثلا من كم جزء مرتبة كم جزء من العشرة. فموضوع ماذا؟ كلمة الصلاة لذلك الفرد الثاني للعشرة الأجزاء. وأما الأفراد البقية لم توضع لها كلمة الصلاة المطلقة، صلاة المحذور لم توضع لها كلمة الصلاة، وإنما تستعمل فيها كلمة الصلاة من يابا تنزيلا لهذا الناقص منزلة يسمونه منزلة يسمونه الواجب. يعني يصير أشبه بالحقيقة التكافية الاتحائية. كلمة أسد موضوع علما على رأي التكافي وقتل الحيوان المفترس، لكن احيانا ينزل الرجل الشجاع منزلة من حيوان مفترس، يعني يجعل فرد من حيوان مفترس فرد من المحيط، والا هو ابتداء الا موضوع ضبط الاسد للحيوان المفترس هو معنى واحد، لكن ينزل الرجل الشجاع منزلة الحيوان. هنا هم كذلك نقول كلمة الصلاة موضوعة لذلك المركب الثامن الأعلائي بفرد واحد، وإذا استعملت في صلاة المفطر مثلا هذا باب التنزيل، تنزيل الفاخذ منزلة الواجب، أو ويمكن أن لا يكون الاستعمال من باب التنبيه هو هكذا، بل يمكن أحيانا يكون من باب اتفاء الشارع، يعني الشارع اتفق بهذا، مثل ما كما في صلاة الغرفة، صلاة الغرفة الذي تشتمل ما أدري لما تشتمل فيها صلاة الغرفة هيك، لا بس اتفاق بين ثلاثة بس اتفاق فيها، هذه لا معنى فيها لتنزيلها منزلتنا، منزلتنا صلاة الكاملة هي تقريبا هيك هيك بالكتاب فيها إشارتان أو ثلاث إشارات ما إشارة هذه لا يمكن تنزيل منزلة الواحد، لكن الشارع اكتفى كيف أتي هو الجواد الكريم قبيلة الخلاصة نقول كلمة الصلاة موضوعة الصلاة الأعلائية واستعمالها في الفاقد في صلاة المحذور من باب الادعاء والتنزيل وأحيانا من باب الاكتفاء ومن دون تنزيل كما في صلاة الغرب. ثم قال قديس السلام أجل نحتاج إلى تصوير الجامع فقط بين صلاة القصر وصلاة التمام، لأنه الفرد الأعلائي التام من الصلاة الاختيارية، ما هو الفرد الأعلائي؟ تقدر تحدده يا ولد، صلاة التمام فرد أعلى وصلاة القصر أيضا فرد أعلى، ثاني مو أعلائي وفرد أعلائي كامل، الفرد الأعلائي التام المرتبة الأولى رقم واحد هو صلاة الحاضر وبعد صلاة المسافر، هي صلاة المسافر رقم واحد، هي صلاة تامة اختيارية أعلائية، هنا فقط لا بد من تصوير الجانب بين صلاة القدر وصلاة التمام، أما بين بقية يسمونه أفراد الصلاة لا حاجة إلى تصوير الجامع، بل نقول كلمة الصلاة موضوع لفرد الأعلى. ولكلامه ذيول من تلك الذيول أحدثها مثل قال بناء على هذا تلتك الثمرة التي ذكروها والتي تأتينا في إلى آخره بعد ما نشأ التي تأتينا ثمرة النزاع بين قول الوضع الصحيح والوضع الصحيح. هذا كلام المرزا وقبله ذكره قبل المرزا هذا مذكور في رسالة الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار في تقرير درسي ذاكر هذا الرأي على سبيل الاحتمال او الجسم ما ادري الحصل مذكور. مرزا رضوان الله عليه تبناه وقال لعل الوجدان العرفي يساعده، هذا ما تستحق المرزا قال لعل ما ادري هذا الوجدان لعل الوجدان العرفي يساعده، انتهى ما افاده قدس سره. اذا بناء على راي المرزا لا ضروره الى وجود الجامع، لانه كلمه الصلاه غير موضوعه من الفرد الاعلى والاستعمال في بقيه الافراد يسمى من باب التنزيل والعنايه، اذا الجامع بعد ما صحه المعنى واحد والاستعمال في البقيه من باب الحقيقه الادعائيه، راح يصير المجاز اكثر من الحقيقه باعتبار شنو تعدد افراد المعنى مصادر، يعني هذا من قبيل شنو ما في السلام انه افراد الشجاع اذا كان اكثر هذا مو معنى على انه ماذا راح يصير المجاز اكثر من بالتالي معنى مجازي واحد وهو الرجل الشجاع، هذه مصادق له لا انه ماذا معاني متعدده مجازيه، والمحذور انما يلزم لو كان افضل معاني مجازيه متعدده يعني نطلق كلمه الصلاه علينا على الصلوات التي هي فاقده ماذا لكثير ماذا يعني انسان احيانا ايده تنكسر رجلة تنكسر كذا نستحمل لعله أحيانا هجهما لعله. هل حاصل التعليق على كلام المرزا هذا الرأي هذه ثلاث تعليقات عندنا تأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.